إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه هي الخطبة الثالثة مع ذلك الحديث عظيم الشأن والذي أدهش إماما عالما كابن الجوزي رحمه الله، فقال: تأملت ألفاظ هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. وهو حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه رواية الترمذي، وفي خارج السنن: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وصل بنا الكلام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا تأملت وجدت أن الله عز وجل يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، ولذلك أمر بسؤاله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب يقول الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. فالله يحب أن يسأل، والله يحب أمرا فوق مجرد السؤال، فهو يحب الإلحاح في السؤال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. بل هو سبحانه وتعالى يحب أمرا آخر فوق السؤال والإلحاح، فيحب سبحانه أن تسأله كل شيء، وإن دق وإن حقر وإن صغر المسؤول. وهذا أمر قد يتعجب له البعض. ففي الدنيا لو أن ملكا من الملوك دخلت وأتيت بواسطة لتدخل إليه، إلى بلاطه أو إلى مجلسه، فلما دخلت سألك: ما حاجتك؟ فقلت: أسألك أي شيء من تلك المحقرات التي يحتقرها الناس، لطردك وأبعدك وربما سجنك. ورأى ذلك تحقيرا من شأنه. الله عز وجل على خلاف ذلك، وسنأتي إن شاء الله لهذا المعنى قريبا. لكن الله عز وجل يحب أن تسأله كل شيء، وإن دق وصغر وحقر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. أرأيتم؟ يعني لو أن نعلك انقطع، قطع نعلك، يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك غيره، أو أن يعينك على إصلاح هذا الشسع. وهذا أمر ربما يعجب له البعض، وإنما نقدم بهذه المقدمة لنحل هذا الإشكال أصلا. فالله يحب أن تسأله، ويحب أن تلح عليه، ويحب أن تسأله كل شيء وإن دق وصغر وحقر، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى يغضب إن لم تسأل. يعني ربما أحب شيئا فإن فعلته جزاك، وإن لم تفعل فلا بأس، لا، بل يغضب إن لم تسأل سبحانه وتعالى. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأرشدك سبحانه وتعالى إلى بعض آداب السؤال وإلى بعض أوقات الإجابة، وهذا معلوم لكل أحد، والوصول إليه سهل ميسور. لكن الذي نريد أن نقف معه هو ذلك المعنى الدقيق: لماذا كل ذلك؟ لماذا الله عز وجل يحب أن تسأله وأن تلح عليه وأن تسأله كل شيء وإن صغر وحقر ودق، وإن لم تسأله غضب سبحانه وتعالى، غضب عليه؟ ذلك أن سؤالك الرب سبحانه وتعالى إنما هو نتاج أمور، فأنت ما سألته إلا لما أولا اعترف قلبك بضعفك وفقرك وحاجتك ومسكنتك. ولذلك قل أن يسأله من رأى في نفسه الغنى، بل من رأى الغنى في نفسه طغى وقل أن يسأل. وإذا سأل سأل سؤال مستغن، وهذا السؤال لا يكاد يجيبه الرب سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى. وفي الحديث: بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. فعادة الناس إذا آنس من نفسه نوع غنى لا يكاد يسأل الله عز وجل، وإذا سأله لا يسأله سؤال مضطر يرى فاقته وفقره، بل أنت في حاجتك إلى الله وأنت أغنى ما تكون، كحاجتك إليه وأنت أفقر ما تكون، سواء بسواء. أما إذا وجدت من قلبك إقبالا على السؤال ومسكنة واضطراحا بين يدي الله عز وجل، إذا أصابتك ضائقة فإذا انفرجت وامتلأ حسابك البنكي أو امتلأ جيبك من المال، وجدت قلبك على غير تلك الحال، فاعلم أنك جاهل بنفسك جاهل بربك. ولو عرفت نفسك حق المعرفة لعرفت أنك وأنت أغنى الأغنياء في الدنيا حاجتك إليه سواء بسواء كأفقر الفقراء. فهذا الذي يسأل الله عز وجل قد اعترف قلبه بحاجته وفقره ومسكنته وفاقته، ثم اعترف قلبه بتمام غنى الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى القادر على التحقيق لا أحدا من خلقه. فمهما نزل بك سألته حاجتك. والمعنى الأول هو الذي يحل الإشكال، أنك تسأله سبحانه وتعالى شسع نعلك. لماذا؟ لأن قلبك قد أيقن أنك لا قدرة لك حتى في إصلاح هذا الشسع، إن لم يوفق الله عز وجل. فكأنك قد أفلست حتى من هذا، من قوتك في إصلاح هذا الشسع، من قدرتك على الإتيان ببدله أو الإتيان بغيره. فهذا سؤال من لا يرى لنفسه قدرة ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ألم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله، لا قوة لك أيها المسكين في إصلاح شسع نعلك إذا انقطع إلا بالله سبحانه وتعالى. ولعل من سوق الله عز وجل لأوليائه وأهل الإيمان أن يعكر عليهم صفو حياتهم في بعض هذه الأمور البسيطة، يعني أمر تكاد يعني إذا رأيته تقول يعني هذا الأمر أصلحه في دقيقة فيتعقد، وتنزل تشتري غيره فلا تجد، والمحلات مقفولة مش موجود، والله عز وجل يسوقك إليه لتعلم هذا المعنى. لا قوة لك في أي شيء حتى في إصلاح شسع نعلك إذا انقطع إلا به سبحانه وتعالى، فلتسأله إياه. فاعترفت بفقرك وفاقتك وعجزك ورأيت قوته وغناه سبحانه وتعالى، فأورثك ذلك مقام الذل بين يديه، وهو أيضا مقام يظهر أو يكون أظهر ما يكون في السؤال والدعاء. ولذلك يحب الله السؤال والإلحاح في السؤال، ويغضب إن لم تسأله سبحانه وتعالى، لأنك وأنت تسأله سبحانه وتعالى تظهر الذل بين يديه، وهذا مقام يحبه الله منك. يحب سبحانه وتعالى أن يرى ذلك، لأن ذلك يعني تمام عزه سبحانه وتعالى، فهو يحب أن يرى ذلك منك. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو في قمة الذل وهو ساجد. تعرفون إذا أراد إنسان أن يذل آخر حتى في العامية في اللغة الدارجة يقول له إيه؟ هجيب مناخيرك الأرض. هذا اللفظ الذي يقوله الناس هجيب مناخيرك الأرض يعني سأجعلك في قاع الذل. فكان هذا الموطن أشرف المواطن التي يحبها الله عز وجل، كان هذا الموطن أقرب المواطن للعبد من ربه عز وجل، كان هذا المواطن أرجى المواطن لإجابة الدعاء. لماذا؟ لأنك في هذا الموطن أنت في قاع الذل، نزلت طوعا لا كراهية لتضع أنفك في الأرض لله عز وجل. فكأنك بوضع أنفك في الأرض تعلنها له: أنا عبدك الذليل وأنت الرب العزيز. فسؤالك الله عز وجل يعني إعلانك الذل. فكان سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، يسأل كل شيء كما قدمنا. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكان منهم أبو بكر وأبو ذر في غيرهم ألا يسألوا الناس شيئا. هذا ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر. ولو بايعك النبي على هذا صلى الله عليه وسلم لا ربما ذهب ذهنك إلى ألا تسأل الناس أموالا، ألا تسأل الناس متاع الدنيا. لكن انظر كيف فهموا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا وقع منه سوطه الكرباج أو خطام ناقته لم يسأل أحدا أن يناوله إياه، لا يسأل الناس شيئا، ليعلق قلبه بالله عز وجل. وقبل أن نترك هذا الأمر فلابد أن نعرض لإشكال ربما يأتي في أذهان بعض الناس، يعني الذي يسأل الناس هل سؤال الناس مذموم بإطلاق؟ قطعا لا، بل من حكمة الله عز وجل أنه يسر الناس للناس، وهذه من حكمه سبحانه وتعالى، فهو كذلك يحب أن يرى شفاعتك في غيرك، بل رتب عليها الثواب سبحانه وتعالى. فهو يحب ذلك، لكن الذي نعنيه ألا يتعلق قلبك بمخلوق وأن ترى هؤلاء، أعني بهؤلاء كل ما دون الله سبحانه وتعالى، بشرا كانوا أم أموالا أم عقارات أم ذهبا أي شيء، أن ترى كل ذلك حطاما ثانيا، ترى الناس أشباحا لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا أن يملكوا لك أنت، هذا الذي تسأله وتلح عليه وتبحث عن واسطة لتدخل له، هذا لا يملك لنفسه شيئا أصلا. وسيأتي هذا المعنى إن شاء الله في الخطبة الثانية اليوم، نعرض له بمزيد من البيان والإيضاح. عرفت إذن أن تلك الكلمة من أبرك الكلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، قيل أن مدار الكتب السماوية كلها على هذه الكلمة، كلمة إياك نعبد وإياك نستعين مدار الكتب السماوية كلها، لا أقول القرآن فحسب، كل الكتب السماوية مدارها على تلك الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فعرفت وأقر قلبك أنك لن تعبد الله عز وجل إلا إذا أعانك، وهذا هو السر، إياك نعبد. أليست الاستعانة من العبادة؟ يعني أنك إذا جلست لتستعين بالله عز وجل وتسأله شيئا، أليس ذلك من العبادة؟ بلى من العبادة، فلماذا خصها الله عز وجل بالذكر؟ إياك نعبد، فالعبادة تشمل الاستعانة، لكن الله عز وجل خصها بالذكر، إياك نعبد وإياك نستعين، لهذا المعنى، لأنك لن تعبده إلا إذا أعانك، فالمعنى إياك نعبد ولن نعبدك إلا إذا أعنتنا، فإياك نستعين. فإذا وجدت بابا من أبواب العبادة قد أغلق في وجهك ولا تستطيع أن تلده، قيام الليل، صيام النهار، قراءة في المصحف، أذكار الصباح، أذكار المساء، إذا وجدت ذلك فاستعن بالله عز وجل، مرغ وجهك في التراب وسله أن يفتح لك هذا الباب، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كلمات، وأمره ألا يدعها دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاحفظوها وقولوها ولا تدعوها دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهنا معنيان ونحن نذكرهما بإيجاز. أما المعنى الأول فأن كل شيء قد فرغ منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الأثر أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب القدر. وفي رواية: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم رفع القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو المعنى الأول. فإذا انتبهت لذلك المعنى هدأ قلبك ولم يضطرب، بل لم يفرح فرحا زائدا لشيء حصله من هذه الدنيا، وكأن الأمر خط عشواء. لا، بل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذه الرواية الثانية خارج السنن. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لم يكن ليصيبك. الأمر نازل لك أنت، الأمر نازل لك، لا كما يقول بعضهم: رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. الأمر ليس كذلك، بل المال الذي أتاك هو مالك، والمال الذي أخطأك لم يكن مالك، فلن ينفع حريصا حرصه أبدا. والأمر الثاني الذي تخرج به من هذه الكلمة، هذه الوصية، هو أنك الناس، كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، لو كادوك وكان قدر الله عز وجل ألا يصيبك هذا الشيء، فوالله والله والله لن يصيبك هذا الشيء. فمما تخاف ومن ترجو؟ ولو أراد الناس، كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، أن يوصلوا لك شيئا من الخير، والله عز وجل لم يقدره لك، فوالله ثم والله ثم والله لن يصل إليك منه مثقال ذرة. فرجع قلبك ربك وخاف منه ولم يلتفت إلى أحد كائنا من كان. فلست أنت من يخاف قلبه ويضطرب إذا ذكر فلان أو فلان، ولست أنت من يردي إتمام ما أراد من أمر الدنيا إذا ظهر فلان أو علان، بل ظهور فلان أو اختفاؤه عندك سيان. اتصلت به فرد، أو اتصلت به فأغلق في وجهك قلبك كما هو. فليس هو القلب الذي يفرح إذا رد فلان وكذا الأمر الحمد لله تم، وليس هو القلب الذي يحزن ويضطرب إذا لم تصل إلى فلان، بل قلبك يرجو الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، وهو إذ يرجوه ويخافه لا يرجو غيره ولا يخاف سواه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك قلبك قد أيقن أن الأمة، كل الأمة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة، كل الأمة، على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمما تخاف وماذا ترجو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ألح الله عز وجل على هذا المعنى كثيرا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وانظروا إلى بشاعة هذا القول الذي يجري على ألسنة الناس، يقولوا أنت لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. من هذا الذي يمنع رحمة الله أن تنزل؟ كلمة لو اعتقادها قائلها كفر. الله عز وجل يرسل الرحمات فيمنعها أحدهم؟ من هذا؟ ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. انتهت. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أورثك هذا الكلمة التي تليها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. إذا عرفت أن الأمر قد كتب وفرغ منه، خلاص، ما أتاك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، انتهت. أصبت بمرض هو مرضك، أصبت بفقد عزيز أو بفقد أموال أو بخسارة عمل أو كذا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. وفي الآية الأخرى وآية جميلة، وكل كلام الرب جميل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قيل في هذه الآية: ومن يؤمن بالله، يعني من يؤمن بقدر الله، في قراءة عكرمة: يهدأ قلبه. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. فإذا وجدت من قلبك اضطرابا وسرعة في التحرك في أمور الدنيا، وخوفا من فقدان شيء منها، فاقرأ هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومن يؤمن بقدر الله، يعني من يؤمن أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يهدأ قلبه، انتهى الأمر، خلاص. وقيل أن هذه الوصية أو ختام هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الوصية كلها، فلو لم تخرج من هذه الوصية إلا بهذه الكلمة أنك قد أيقنت أن الله عز وجل هو مدبر أمرك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك، فماذا ستفعل؟ ستسأله وستستعين به؟ أو أنك قد أيقن قلبك هذا وما زال قلبك في ضلاله، السامع والمتكلم قد مال إلى غيره سبحانه وتعالى ورجى غيره وخاف من غيره؟ أبدا، ستسأله هو وتستعين به هو. وهذه وصية النبي لابن عباس صلى الله على النبي ورضي الله عن ابن عباس قبل هذه الجملة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا أردت أن ترفع يدك إلى الله عز وجل لتسأله ولتستعين به، ثم تذكرت أن تلك اليدين قد مددتهما إلى الحرام، وتلك العينين لطالما نظرت بهما إلى الحرام، وذلك اللسان لطالما تكلمت به بالحرام، وتلك الأذنين لطالما استمعت بهما إلى الحرام، إلى آخر ذلك. والآن ترفع يديك إليه سبحانه وتعالى لتسأله، تراك تسأله مباشرة أو أنك تتوب من هذا الحرام ليتقبل دعاؤك ولتعطى مسألتك، وكأنك قبل أن تسأل تقدم توبة نصوحا، وتعاهد الله عز وجل أنك لا تعود إلى مثلها أبدا،